أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صوت المرأة تتحدث وتبدي مشكلتها من خلال بعض البرامج الإذاعية، وفي بعض الأحيان تكون مشاكل أسرية خاصة، فما الحكم؟ صوت المرأة بعض أهل العلم يقول إنه عورة، ولكن ليس هناك ما يدل على أنه عورة، لكنه فتنة. فصوت المرأة فتنة، فتنة، وقد يغري بها ويفتن السامعين، وخاصة أنه في الغالب النساء، غالب النساء أصواتهن رخيمة لسنة الله فيهن. فلذلك أهل العلم يحذرون من أن تتكلم المرأة إلى أجنبي من غير حاجة. كانت هناك حاجة لا يمكن إلا أن هي تخاطب بنفسها فلا حرج. وأيضا كما قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالخضوع بالقول والتضعضع فيه وترخيمه، وقد يكون هكذا خلقة، فكذلك إذا كان خلقة ينبغي لها أن يعني تتحاشاه حفاظا على نفسها هي، قد تغري الآخرين بها ويطمعون بها، والشيطان يسعى في هذا، وأيضا تشغلهم بها. وقديما دائما كثيرا ما يذكر بيت بشار وهو رجل أعمى، الشعر القديم: والأي والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فهذا شيء يعني حقيقة وفطرة، لكن للأسف هناك من يغالطون في هذا، يغالطون. ونسأل الله الهداية لأخواتنا وللمسؤولين الذين ورطوا هؤلاء الفتيات الآن في الإذاعة وفي التلفاز. للأسف صرنا ينافسنا الرجال، وفي حلقات مناقشات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وكأن ما عندنا رجال، وتركنا بيوتهن وأطفالهن وانشغلنا بما لا داعي له. وهذه خطوة معروفة حقيقة وصراحة متابعة للغرب النصراني، وما ينبغي هذا. هذه خطوة للانهيار والانحدام، نسأل الله العافية. ما كان ينبغي هذا. والأسئلة على الهاتف ما ينبغي لها أن تسأل إلا إذا اضطرت إلى هذا. وكذلك المشاكل الأسرية الخاصة ما ينبغي أن تعلن، قد يكون سبب أحيانا قضايا فعلا مثل ما ذكر السائل لا يليق أن تعلن بالإذاعة، بل تكون بصفة خاصة من قبيل الستر، تكون أحيانا سيئة. وقد يكون أحيانا أسئلة، نسأل الله العافية، قد تصدر من الناس لهم أهداف خاصة، يسأل عن أسئلة ما هي حقيقية من باب إشاعة الفاحشة، والجرائد تنشر أحيانا أشياء من هذا القبيل، وهذا ليس من الحكمة. وقد يكون وراءه ناس ما لهم مقاصد، الله أعلم. لكن صوت المرأة الذي الآن للأسف نسمعه كثير ويلقينا نشرات الأخبار، ما كنا نعد هذا ولله الحمد إلا السنوات الأخيرة، ما كانت، كانت إذاعتنا مميزة في بلاد الحرمين، كانت رمز للتمسك والالتزام والتحدي. الآن صارت نوع من النظامية والمتابعة والتطور، وهو ليس تطور بل تدهور. نسأل الله أن يحمينا ويهدي المسؤولين، وأن يتقوا الله المسؤولون الإعلاميون ومن فوقهم ومن معهم، يتقون الله. والله لا تسألون، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، يتساهلون. وهؤلاء النساء أيضا عليهم يتقن الله، وأولياء أمورهم عليهم أن يتقوا الله. ولا رجل صاحب شهامة وكرامة يسمع لابنته أو زوجته أو أخته تكون بين الإعلاميين في أماكنهم أو في صحافة في تحريرهم، مهما قالوا إنها في عزلة، ما هذا كل كلام لا يصدقه العاقل. وكم من الورطات التي يذكرها الصادقون في هذا، فنسأل الله أن يفتح عليهم ويهديهم، أن لا يجرون إلى الفتن والعقاب من الله سبحانه وتعالى. فإن أحكام الله إذا استهين بها ولم تنكر ولم يتمعر أهل العلم والخير والعبادة وسكتوا، فإن العقوبة عم الجميع. فنسأل الله أن يمن علينا بتوبة صادقة نصوح، وأن نعود إلى ما أمرنا الله به وأمرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يسأل في عبارة يقول: ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل كالعنين والكبير، وقد يكون مكروها في هذه الحالة لأنه يفوت على المرأة الفرض صحيح من النكاح، وهو إعفافها ويضر بها. وليسأل عن معنى هذا الكلام. الكلام واضح لكن قد لا يوافق. هذا بعض الفقهاء ذكروه، والصحيح هو ما قاله من الكراهة. فكل إنسان ما عنده شهوة وعنين فما ينبغي له أن يتزوج امرأة ذات شهوة. لكن إذا مثلا اقترن بامرأة متقدمة في السن أو عرف وهي كذلك حقيقة الأمر أنها مثلا سبق تزوجت وأنها من النساء التي كذلك يعني على شاكلته فيريدها للخدمة وما إلى ذلك وهي ليست ذات شهوة. أما إذا كانت امرأة شابة فلا، إن الله لا يستحي من الحق. قد جاء في قول الله تعالى وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن المرأة لها من الشهوة مثل ما للرجل، بل قد تكون أشد. فكون هذا الرجل يتزوج هذه المرأة ولا يعطيها حقها ويشبع غريزتها الجنسية فهذا لا ينبغي ولا يجوز له، بل يتجه إلى امرأة متقدمة في السن من العائشات التي يعني لا رغبة لهن في الرجال ولا وطار لهن فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل جعل طفلين صغار في السن الخامسة عن يميني وعن يساري وأنا في الصف يكون ذلك قاطعا للصف؟ لا، إذا كان في صف الصلاة مع المصلين فهذا ليس بقاطع. اللي في سن الخامسة مميز وليس قاطعا للصلاة. و يعني مصافة الصغير لا حرج فيها. وفي حديث أنس وابن عباس وجابر وجبار كل وردة حديث في الصغار يعني كانوا في الصفوف. أحسن الله إليكم. يقول: كان أحد المصلين وقت الخطبة يعبث بحبل، فبعد الخطبة قلت له هذا لا ينبغي. يقول: فهل يقاس على ذلك مس الحصى؟ هذا يقاس على مس الحصى، فلا شك أن العبث بالمشبحة أو بالخيط أو بالثوب هذا كله لا شك أنه يؤخذ من النهي عن مس الحصى. وقد جاء في الحديث: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا تشديد في ضرورة الإنصات والاستماع إلى موعظة الخطيب. أحسن الله إليكم. يقول: قبل انتهاء الخطيب من الخطبة قام أحد الأشخاص لكي يدخل في الصف الأول، فهل له ذلك؟ ما ينبغي. إذا كان يعني يليه الصف الأول يليه، أما إذا كان يتخطى فالرسول عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وهو يخطب وقال للرجل الذي يتخطى الصف اجلس فقد آذيت وآنيت، أي تأخرت، آذيت الناس باستخطي. وهذا للأسف نشاهده كثيرا في هذا المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ونود من الأئمة وفقنا الله وإياهم أن يمتثلوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي كل خطبة نحتاج إلى أنه في كل خطبة أن الإمام يقطع خطبته وينهر هؤلاء الفضوليين الذين يأتون متأخرين ويؤذون الناس ويتخطون الرقاب ويمرون بين يدي المصلين ولا يبلون، وللأسف يأتون أحيانا بالعشرات وقد يكون قبل الخطبة وقد يكون أثناء الخطبة. وهذا لا أظن الأخوان الأئمة يجهلونه، فإما يرونه أحيانا بين أيديهم وإن لم يكونوا يرونه فهم يعلمونه. وينبغي من حسن التعليم أن ينكروا عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: الدعاء بعد الدفن ما هو المأثور ومدته؟ الذي بعد الدفن ورد الدعاء بالتثبيت: اسألوا لأخيكم التثبيت لأنه الآن يسعد، فيدعى له: اللهم ثبته بالقول الثابت ومن هذا القبيل. هذا الذي ورد. مدته يقول قليل اللي كان فيه المدة يا شيخ، له مدة. نعم يقول ومدة المدة ما أعرف شيء في هذا، لكن يعني يكون يعني بحد معقول، ما يطيل إطالة يعني كثيرة، وبما يفتح الله عليه من الدعاء ويخلص الدعاء للميت. أحسن الله إليكم. يقول: قول بسم الله على بركة رسول الله عند الدفن، هل هذا جائز؟ لا، الذي ورد بسم الله على ملة رسول الله أو على سنة رسول الله، يعني ورد باللفظين بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما على بركة رسول الله ما أذكر هذا اللفظ. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز سرد أربعا قبل الظهر؟ ورد، يعني ورد من حديث علي رضي الله عنه في أربع قبل العصر وأربع قبل الظهر لا يفصل بينهن إلا بالسلام على الملائكة والنبيين وعباد الله الصالحين، وفسروا هذا بالتشهد، قالوا المقصود به السلام الذي يكون في التشهد وليس المقصود السلام الانصراف، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز أن يسرد أربعا يجلس وسطهن مثل ما في صلاة الظهر، لكن الأولى إذا كان الوقت واسع الأولى أن يصلي ركعتين ركعتين، فهذا لا إشكال فيه، بل هو المستحب والأولى، صلاة النهار وصلاة الليل مثنى مثنى، وفي بعض الروايات وصلاة النهار كذلك، وإن كان بعضهم يضعف هذه الزيادة، لكن خروج من الخلاف كون يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهكذا، لكن لو كان وقت ضيق ويخشى أن تقام الصلاة فيسرد أربعا فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: المشي بسرعة عند الذهاب للصلاة خلاف السنة، إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، بل أتوها وأنتم عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقروا، فالإسراع إلى الصلاة خلاف السنة، وإن كان بعض أهل العلم يرخص إذا كان يطمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أو يدرك مثلا آخر ركعة، وتعلقوا ببعض آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن الذي ورد أنكره حديث أبي بكرة، يعني أنكر عليه الصلاة والسلام يعني شيء من هذا، لا كونه ركع من دون الصف، وأيضا ورد في بعضها أنه يعني أتى مسرعا، وقد يكون عليه السلام سمع ذلك منه، وأيضا الصحابة لما أجلبوا وسمع جلبتهم عليه السلام أيضا نبههم وبين لهم أن المصلي إذا أتى إلى المسجد ولا ينبغي له أن يسرع، بل يمشي، بل يقارب الخطى، كما في حديث زيد بن ثابت أنه كان مشى إلى المسجد مع الرسول عليه السلام وقارب عليه السلام بين الخطى، قال: أتدري لما فعلت ذلك؟ يقول عليه السلام: قال لما يا رسول الله؟ قال لتكثر، لأنه بكل خطوة حسنة ورفع درجة وحط خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل رد الطيب هل ورد فيه شيء، وكذلك ماء زمزم؟ نعم، ورد الطيب، إذا عرض الطيب على أحدكم فلا يرده، وفي بعضها الريحان، إذا يعني عرض الريحان وهو نوع من الطيب فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل فلا ينبغي أن يرده، فهذا في شأن الطيب إذا كان طيبا فعلا، وكل شيء حقيقة الهدية ما ينبغي الإنسان أن يردها مهما كانت حتى ولو لم تكن، لكن الطيب بالأخص، لأنه كما في يعني خفيف المحمل وطيب فلا ينبغي أن تردها، وغير الطيب مثله، يعني رد الهدية من أخيك لا ينبغي، بل وكافئه عليها، وإن لم تجد ما تكافئه فادعو له، ادعو له بالخير والبركة. أما الماء أو ماء زمزم ما أذكر فيه شيء بعدم يعني بمن، لأنه قد يكون إنسان قد شرب الماء أو ماء زمزم أو ما إلى ذلك فهو يرده، لا زهدا فيه ولا يعني إنكارا للأخ، لكن لأنه ليس بحاجة إليه. هذه بالنسبة هي إذا عرض الطيب على موظف أو ما إلى ذلك هذا رشوة، هذا يكون من الرشاوة طيب أو غيره، فهذا قد يكون يعني يدخل في الرشوة، وإن كان أحيانا من الأشياء الحقيرة قد تكون أحيانا شيء حقيرة. مر بنا أن هذا يرجع إلى التعامل السابق، يعني إن كان إنسان يتعامل معه من أصل وهذه المعاملة ما لها أي أثر بينهم تواصل وهدايا ومهادات هذا أمر آخر. أحسن الله إليكم. يقول أنا أعمل في هذا البلد وعندما أذهب الإجازة أخذ بعض السلع المشروعة في التجارة أو تاجر بها في بلدي، يقول هل هذا جائز؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا كانت السلع جائزة التي تشتريها ثم تذهب تبيعها في بلدك أو بلد آخر من يمنعك من هذا؟ إذا كانت حصلت عليها بعقد شرعي وتملكتها بصفة شرعية وهي سلع مباحة وتبيعها كذلك بصفة شرعية، فكما قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أحسن الله إليكم. يقول كثرت علي الوساوس والهموم، ماذا أفعل لرد هذه الوساوس والهموم الوهمية؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء والتخلص أيضا إذا كان إن كنت مبتلى بشيء من التقصير في الطاعات في صلاة أو تلاوة القرآن أو الأذكار أو الصوم أو صلة رحم أو ظلم أو ما إلى ذلك، يعني بتعدي قد يكون شيء من التعدي والتساهل أو ظلم لزوجة أو لأولاد أو قد يكون عقوق والدين أو أقل إلى آخره، وقد لا يكون شيء من ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فافزع إلى الله الجأ إلى الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم. ومرارا نذكر بسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وسورة البقرة في الجملة، هذا كله بفضل الله وبتوفيق الله وصدق النية والعزيمة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لابد أن يكون له أثر. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس الحرير؟ ما حكم لبس الحرير؟ لا، الحرير كما جاء في الحديث وقد يورده المؤلف لا شك يورده، فهو محرم كما قال السلام في شأن الذهب والحرير، هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم أو حل لإناثهم، لكن يستثنى الحرير إذا دعت الضرورة لذلك، مثل ما رخص عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما، رخص لهما لحكة، يعني اشتكى أن حكة في البشرة مرض جلدي، وكأنه يعرف أن لبس الحرير يساعد على الاستشفاء منها، ويعلم عليه السلام أنه ليس منهما خيلاء مثل ما شهد لأبي بكر رضي الله عنه أجمعين. فإنسان إذا كان لا يجد علاجا، لا يجد علاج لشيء من أمراض جلدية إلا أن يلبس الحرير يرخص له، وأيضا رخص الحرير في حدود الأصبعين أو أقصى في 4 أصابع إذا زين به جبته أو عباءته أو ثوبه أما إلى ذلك رخص بهذا. وأيضا بعضهم رخص يقول مرخص في الحرب إذا كان مثل قائد أو يرون أن هذا في نوع من الهيبة للأعداء، وأنهم وإن كان الهيبة بالتقوى، والله تعالى يقول ولباس التقوى ذلك خير، لكن إذا ورد النص والترخيص فيه وأنه له أثر مثل ما ورد في حديث أبي دجانة فقد يكون في هذه الحالة يرخص له. هذا الزري المشالح والبشوت ينظر إذا كان هذا فعلا شيء من الذهب وإن كان قليلا، بعض يعني المعنيين به يقول ليس ذهبا إنما هو تقليد، لكن تقليد يعني فيه تشبه، يعني فيه نوع من التشبه، ومن يراه يظن أنه ذهب من العامة، وإن كان فيه ذهب وإن كان بعض المفتين يقول إذا كان ذهب قليل لا حرج، صحيح أنه ما ورد الترخيص بالذهب إطلاقا زينة للرجال ولو كان قليل، لكن الترخيص بالذهب للضرورة الأسنان ونحو ذلك مما يضطر إليه الإنسان الذكور، فلا شك أن اجتناب هذا وإن كان للأسف مما عمت بالبلوى، يعني حتى أهل العلم صار من لباسهم وجرت عادتهم بذلك، ولا شك العولى اجتنابه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الدم النازل من المرأة في الشهور الأولى من الحمل يوميا، هل تجوز لها الصلاة؟ يرجع إلى عادتها، وهذه مسألة أهل العلم يقولون الحامل هل تحيض أم لا. والصحيح في الغالب أن غالب النساء عند الحمل يتوقفن عن الحيض، لكن أيضا الأطباء والفقهاء يقولون قد تكون بعض النساء خاصة إذا كانت المرأة صحتها جيدة، فقد يكون هذا يعني نوع من الدم الفائض عن تغذية الجنين، لأن بحكمة الله سبحانه وتعالى دم الحيض إذا حملت المرأة ينصرف بدل أن ينزل على الفترات المعتادة، ينصرف غذاء وتكوينا للجنين، فقد يكون هذا زيادة عن ما يحتاجه جنين المرأة فيخرج. فإن كان هو هذا الدم الذي تراه هو دم الحيض دم العادة أسودا غليظا منتنا، فحكم حكم دم الحيض وإن كانت حامل. وأما إن كان لا يعني نزيف دم نزيف عادي، ففي هذه الحالة ليس له حكم دم الحيض وتصلي وتصوم. ونعم أحسن الله إليكم، يقول إذا كان شخص لا يصلي إلا الجمعة ونصحته ولكن لا يقبل النصيحة مع العلم أني أسكن معه في غرفة واحدة وهو زميلي في العمل، يقول هل يجب مفارقته؟ نعم إذا كان لا يصلي مطلقا هذا أعوذ بالله، يعني ذكرنا في دروس سابقة كلام أهل العلم والآيات والحديث الصريحة في أنه كفر إذا كان يترك الصلاة هكذا يعني عنادا، وينصح ولا يبالي وهو رجل عاقل بالغ لا عذر له، ليس مريض ولا يصلي ولا في البيت، هذا يحكم بكفره. من أهل العلم من يتعلقون بالحديث نص فيه، وآخر من الفقهاء يقولون فاسق، وإذا أصر يقتل يقتل أو يسجن سجن مؤبد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فلا يجوز لك أن تساكنه أبدا، ولا بل يجتهد في أن توسط من ينصحه ويذكره، بل ينبغي أن يبلغ عنه إذا كان بهذا وراءه أشياء أخرى. إذا كان لا يصلي هذا لا يطمئن إلى دينه ولا يطمئن إلى أفكاره. أحسن الله إليكم، يقول كيف نجد آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأقاربنا يوم القيامة، وكيف نجتمع في الجنة أو النار؟ أما النار أعاذنا الله منها فهذه شأنها، أما الجنة الله سبحانه وتعالى أخبر يعني في عدة مواضع، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله سبحانه وتعالى يجمع الآباء والأبناء والذريات ويرفع درجات النازلين إلى الأعلين، لكن قد ينقطع هذا بمن يكون سبحان الله قد يكون كافر، أو يعني بعضهم يعني الأسرة قد يكون فيها نصارى ويكون فيهم مسلمون وقد يكون فيهم يهود، يعني تسلسل الأسري، وقد يكون فيهم من الكفار مرتدين إلى ذلك. وهذه مسألة يعني فيها قد يكون فيها إشكالات، يعني بعضهم يرد إشكالات عليها، لكن لا يتدل على أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده المؤمنين. وأيضا شأن الآخرة شأن آخر يختلف، يعني حتى مسألة الأبوة والأولاد والتعاطف والمحبة تتغير، ليست على نمط الدنيا، يعني تشكيل جديد مختلف تماما. فالإنسان هناك في الآخرة ما يمكن نقيسه على حالنا في الدنيا، مثل ما أنه في تكوينه وخلقته وطوله وعرضه وشهواته وأكله وشربه وأنه مخلد، يكفيك أنه إنسان ما في موت، ما في موت إطلاقا، وأنه لا بول ولا غائط. إذن كذلك الصفات الأخرى لها وضع آخر، ما نتكلم بهذه الأشياء لأن ما عندنا فيها. فنقول نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة على أي هيئة كانت وأي صفة، وأهل الجنة كلهم يعني كأنهم يعني يعتبرون إخوة وأبناء رجل واحد، وما في إشكالات، لكن العبرة في الوصول إلى الجنة. يعني هذا أمر الإنسان إذا تفكر في هذا المصير الذي سوف إن شاء الله يصير إليه تذهب عنه الهموم والأحزان. هل هذا صحيح؟ يعني كيف نحن نؤمن بهذا الشيء؟ ما بيننا وبينه إلا الموت والقبر، إن كان روضة من رياض الجنة فهذه مقدرات حسنة، ومن بعدها الجنة التي أوصفها لا يمكن أن نصفها. فكيف نتساهل؟ كيف نتكاسل؟ كيف نحزن؟ وما ينبغي، بل تسرع تستبشر. إذا أحد يقول لك تبي تموت قبل أسبوع، الله يبشرك بالخير، والله هذا ننتهي. لكن للأسف عندنا تناقضات، نتعلق بهذه الحياة المنغصة المنكدة وننسى النعيم المقيم. نعيم مقيم، ما هو كلام جرايد، كلام الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا، وأن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا أهلا لها بالعمل الصالح، لا مجرد الأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، عمل، عمل وصدق، صدق في التوجه في القلب والعاطفة على إخوانك المسلمين، وبغض الأعداء الكفرة، تبغضهم وتتمنى أن الله سبحانه وتعالى يريهم فيك عجائب قدرته، وأن يفرحنا بالنصر عليهم وكبتهم، أو أن يهديهم، يهدي من يهدي منهم. أحسن الله إليكم. يقول أنا أعمل في مهنة حلاق وأتكسب منها، وليس لي منها وليس لي مهنة سواها. يقول هل علي إثم إذا حلقت للإنسان لحيته بإذن منه؟ ما هو إثم، عليك آثام بكل شعرة تحلقها، نسأل الله العافية، أنت وصاحب اللحية اللي ما يستاهلها، نسأل الله العافية. ومع المعذرة لإخواننا المبتلين، الله يهديهم ويصلح حالنا وحالهم. كيف تعصي الرسول عليه الصلاة؟ احلق له رأسه وقل له يشوف له أحد يدبر حاله.